هديلك من يداريني وانا اللي ملتحف حزن الشوارع في طرادات حبيبي لو رضى بعضهم دخيلك من يداريني وانا اللي ملتحف حزن الشوارع في طرادات تناولتي سألتك ليه نظراتك تلاشت من دواوي وليه حروفنا غيب عشمها قاسي غيابك سألتك ليه نظراتك تلاشت من دواوي